إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله في السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال في جواب هذا السؤال: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى، واعتبار علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك. إذن ملخص يعني هذا الجواب يدور على إثبات علو الله تبارك وتعالى، فمن صفات الله جل وعلا العلو. ولهذا سئل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ فقال رحمه الله: بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. إذن هذه هي صفة الله تبارك وتعالى، أنه بذاته في جهة العلو، فالله تبارك وتعالى فوق جميع المخلوقات. ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ وهناك سبع آيات في القرآن الكريم كلها تثبت لله جل وعلا بأنه مستو على عرشه. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهناك سبع آيات في القرآن الكريم تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه. ولذلك يعني يجب على المؤمن أن يعتقد هذا المعنى، ولا يجوز أن يعتقد المسلم بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان كما يظن بعض الناس. يعني بعض الناس إذا سألته أين الله يقول: الله في كل مكان. غير صحيح، فالله تبارك وتعالى بذاته ليس في كل مكان، بل الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية ترعى الغنم، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. الله تعالى في السماء، أي في جهة العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا ما يجب على المؤمن، أن يؤمن به وأن يعتقده بأن الله تبارك وتعالى ليس مختلطا بخلقه. ولهذا ذكر المؤلف يعني عبارة بائن من خلقه، فالله تعالى بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس مختلطا به، فليست ذاته في شيء من مخلوقاته، وليست مخلوقاته أيضا في شيء من ذاته، بل الله تبارك وتعالى بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه. ولكن مع ذلك يعني نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قريب من خلقه، يعني ما دام أن الله تعالى يعني حتى وهو في جهة العلو مستو على العرش، فالله تبارك وتعالى يسمع كلامنا ويرى أعمالنا، بل إن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني حتى الأشياء التي نسرها ونخفيها فالله تعالى يعلمها، فالله تعالى يعلمها. إذن فهو مع علوه سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قارن الله تبارك وتعالى بين ذكر الاستواء وبين اطلاعه على خلقه سبحانه وتعالى، مثلا كما في سورة طه قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني سواء جهرت بقولك أم أسررته في نفسك، فالله تبارك وتعالى يعلم كل ذلك، يعلم كل ذلك. إذن هذا ما يجب على المؤمن أن يعتقده وأن يؤمن به. قال المؤلف رحمه الله: والاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، الاستواء هو العلو والارتفاع. قال: والكيف مجهول، يعني الاستواء معناه معلوم من كلام العرب، ولكن كيفية استواء الله تبارك وتعالى نقول هذا لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، فنحن نجهله. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما جاءه ذلك من الإنسان فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمة الله عليه وقال يعني قولته المعروفة الشهيرة، قال: الاستواء معلوم، يعني استواء الله تعالى معلوم، يعني معناه معروف يعرفه مجهول. فالله تعالى الذي أخبرنا بأنه استوى يعني لم يخبرنا بكيفية ذلك، فالكيف نجهله لا نعلمه. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يعني يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش، لأن الله جل وعلا هو من أخبرنا بذلك، فالإيمان به واجب. قال: والسؤال عنه، أي عن الكيفية، بدعة. طيب، قال المؤلف: والاستواء معلوم والكيف مجهول. فقد أخبرنا أي الله جل وعلا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. قال المؤلف: وكذلك نقول في جميع الصفات، أو في جميع صفات الباري، إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. إذن المؤلف شيخ سعدي رحمه الله في كلامه هذا يعني ذكر يعني ضابطا مهما جدا في باب الأسماء والصفات. ما هو هذا الضابط؟ أننا نؤمن بما جاء في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته، نؤمن بما جاء في القرآن الكريم عن الله في القرآن الكريم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، ولا نتجاوز القرآن والسنة. كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فنؤمن بأن الله تعالى كما قلنا فوق المخلوقات مستوي على عرشه، وأن الله تعالى له صفة الرحمة، له صفة الرضا، له صفة الغضب، له صفة اليد، الله تبارك وتعالى له عين، له عين. فهذه صفات نؤمن بها لأنها جاءت في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف هي هذه الصفات؟ نقول: الله أعلم، الله أعلم. فالله تبارك وتعالى الذي أخبرنا بأن له يدا لم يخبرنا بكيفية هذه اليد. إذن فنؤمن بهذه الصفة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ولا نخوض في تفاصيل لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا نتعامل مع جميع صفات الله جل وعلا، يعني نتعامل يعني بهذا الضابط مع جميع صفات الله تعالى. فنؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، وبما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولا نخوض يعني في جزئيات وفي تفاصيل لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في سؤاله الخامس: ما قولكم في الرحمة، يعني في صفة الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها، يعني ما قولكم في مثل هذه الصفات؟ وهذه الصفات يسميها العلماء بالصفات الفعلية، لأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، هي نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، يعني ما نقولوش مثلا الله تعالى إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم، لا، الله تعالى يعلم دائما، صح ولا لا؟ الله تعالى سميع عليم، الله تعالى سميع عليم. فصفة السمع لله تعالى لا تتعلق بمشيئة، يعني ما نقولوش ربنا كي يحب يسمع يسمع وكي يحب ما يسمعش ما يسمعش، لا، الله تعالى سميع عليم، بصير جل وعلا. فهذه صفات ذاتية، هذه صفات ذاتية. ولكن هناك نوع آخر من الصفات يسميها العلماء صفات فعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، مثل مثلا صفة الرحمة، صفة الرحمة. فالله تعالى يرحم من شاء من عباده، يرحم من شاء من عباده، ورحمته قد تتخلف عن من شاء من باقي العباد. فمثلا صفة الرحمة، صفة الرضا، صفة النزول، النزول مثلا، النزول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى لا ينزل إلا في ثلث الأخير من الليل، يعني لا ينزل في وقت آخر، وإنما ينزل في ثلث الأخير من الليل. إذن هذه صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فمتى شاء الله تبارك وتعالى كانت، ومتى لم يشأ لم تكن. إذن هذا السؤال الخامس يتعلق بهذا النوع من الصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا النوع من الصفات، خلافا لبعض يعني أهل البدع يعني مثل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فإنهم لا يثبتون هذا النوع من الصفات، لا يثبتون لله تبارك وتعالى مثل هذه الصفات الفعلية، مع أنها يعني سبحان الله ثابتة في القرآن والسنة. فمثل صفة الرحمة، صفة الرحمة ثابتة في القرآن والسنة، هي أحاديث كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أثبت الله تعالى لنفسه صفة ماذا؟ الرحمة. نفس الشيء أيضا النزول، صفة النزول ثبتت في السنة، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. إذن يعني كما ذكرنا في الضابط السابق وفي القاعدة السابقة، إذن المؤمن يعني يعتقد يعني بكل ما جاء في القرآن الكريم أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف في جواب هذا السؤال، يقول: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة، من الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. قال: والرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى يرضى على من يشاء من عباده، فنثبت لله تعالى صفة ماذا؟ الرضا. قال: والرضا والنزول، النزول جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا. قال: والمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. إذن فأخبرنا الله تعالى في يعني بعض الآيات القرآنية بأنه يوم القيامة سيجيء، سيجيء هو والملائكة، ولكن مجيء الله تعالى صفته سبحانه وتعالى، ومجيء الملائكة صفة للملائكة، وصفة المخلوق تختلف عن صفة الخالق، صفة الخالق لا تشبه صفة المخلوق. فمجيء الرب سبحانه وتعالى ليس كمجيء الملائكة. إذا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعني له هذه الصفة أنه يجيء ويأتي يوم القيامة على وجه يليق به سبحانه وتعالى. إذا قال: والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا يعني جاء في القرآن الكريم، الله تعالى يقول في القرآن الكريم كما في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تعالى في هذه الآية أثبت لنفسه الأسماء المتضمنة للصفات، فالله تعالى سميع بصير، متصف بصفة السمع والبصر، ومع ذلك أخبر بأنه ليس كمثله شيء، بمعنى أننا ما تبارك وتعالى من الأسماء والصفات فإننا نثبته على وجه لا نشبه فيه ماذا؟ الخالق بالمخلوق. فصفة الخالق تليق بعظمته وبجلاله سبحانه وتعالى، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه. وقد ذكرت لكم مثالا في الدرس الماضي عن صفة اليد، ولنمثل اليوم مثلا بصفة السمع. المخلوق يسمع ولا ما يسمعش يا جماعة؟ المخلوق يسمع. المخلوق ماذا؟ يسمع. والله تبارك وتعالى ماذا؟ يسمع. ولكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ أبدا أبدا. عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، يعني المرأة التي جاءت إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجه، الذي ظهر منها. يعني كانت هذه المرأة المجادلة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة موجودة في الحجرة، وهذه المرأة كانت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خافت منخفض. تقول عائشة رضي الله عنها: قد كان يخفى علي، قد كان يخفى علي بعض ما تقول. يعني عائشة رضي الله عنها يعني تقول كاين كلمات سمعتهم، كلمات خفت علي ما سمعتهمش، ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات. تعال لا يجمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم. تأمل، ها؟ فالصفة إذا أضفناها إلى الله نضيفها على وجه الذي يليق بعظمة الله، ولذلك لا ينبغي أن يتبادر للإنسان بإثبات صفات التشبيه أو التمثيل. يقول لك أنت ما دام تقول ربي عنده يد إذا راك تشبهه بخلقه، لا، معاذ الله. فيد الخالق تليق بعظمته وجلاله، ويد المخلوق تليق ماذا؟ بعجزه وضعفه، كما في باقي الصفات، كما في صفة السمع، وفي صفة العين، وفي صفة البصر، وفي صفة القدرة، وغيرها من الصفات. طيب، إذا نعود إلى كلام المؤلف، قال: فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. قال: وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها، في إثبات الصفات والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفء والشر. فالله تعالى لا كفء له ولا ند له ولا مثيل له، لا كفء له ولا ند له ولا مثيل له، لا في ذاته، فذاته ليست كالذوات كباقي الذوات، ولا في أسمائه، فأسماؤه سبحانه وتعالى ليست كأسماء خلقه. احنا مثلا نجد يعني في أسماء البشر يعني شخص مثلا اسمه صالح، وليس له من الصالح إلا الاسم فقط. يعني هذا الإنسان أحيانا هو واسمه صالح، بس هو في فعيله ما هو صالح، إنسان طالح مع الأسف الشديد، يعني فعيله ما هي صالح. فأسماء المخلوقين تليق ماذا؟ بعجزهم وضعفهم. وأما أسماء الخالق سبحانه وتعالى فهي كلها أسماء حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن والكمال، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا فالله تعالى لا ند له ولا كفء له ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في سؤاله السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ هل نقر بأن الله تعالى من صفاته أنه يتكلم؟ وهذا القرآن الذي نتلوه هل هو كلام الله؟ يقول المؤلف في جواب ذلك: قال: نقول القرآن كلام الله. هذا القرآن كلام الله يا جماعة، تكلم الله تبارك وتعالى به، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. ماذا يا جماعة؟ حتى يسمع كلام الله. إذا فهذا القرآن الذي نقرأه ونتلوه، وقد نقرأه في بعض الأحيان على المشرك طمعا في إسلامه، فهذا القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا فهذا القرآن كلام الله منزل من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذا فهذا القرآن كلام الله، كلام الله أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن ليس كلام بشر، ولهذا الله تبارك وتعالى في سورة المدثر توعد من نسب هذا القرآن إلى البشر، توعد من نسب هذا القرآن إلى البشر. ماذا قال تعالى في سورة المدثر؟ إن هو إلا قول البشر، قال سنصليه سقر. يعني من يقول هذه المقولة بأن هذا القرآن هو كلام بشر، قال تعالى سنصليه سقر وما أدراك ما سقر. فتوعد الله تعالى من نسب هذا القرآن إلى البشر، فهذا القرآن ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا كلام جبريل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأن هذا القرآن كما قلنا هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون مخلوق، لا يمكن أن تكون مخلوق، لأنه ما دامت ذات الله تعالى ليست مخلوقة فكيف تكون صفاته مخلوق أو شيء من صفاته مخلوق؟ إذا فنقول هذا هذا هذا هذا الكلام هو صفة من صفات الله، وما دام أنه صفة لله وبالتالي فهو ليس بمخلوق، كما أن علم الله تعالى ليس مخلوقا، وكما أن سمع الله ليس مخلوقا، وبصر الله ليس مخلوقا، فهكذا جميع صفات الله تبارك وتعالى لا توصف بأنها ماذا؟ مخلوق. ولهذا قال: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني هو من تكلم به، الله تبارك وتعالى هو من تكلم بهذا القرآن، قال منه بدأ وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ بمعنى أنه يعني في آخر الزمان قبيل قيام الساعة فإن هذا القرآن سيرفعه الله تبارك وتعالى، كما ورد في بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث أنه تأتي ليلة في آخر الزمان، تكون هناك ليلة في آخر الزمان يرفع الله تبارك وتعالى فيها هذا القرآن إليه، هذا قبيل قيام الساعة، قبيل قيام الساعة. ولذلك الناس في ذلك الوقت إذا فتحوا المصاحف سيجدونها أوراق بيضاء، كاش قرآن، كاش القرآن يرفعه الله تبارك وتعالى، القرآن يرفعه الله تبارك وتعالى، فلا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا يبقى في نفوس الناس منه حرف، يرفعه الله تبارك وتعالى جميعا. هكذا ورد في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا علماء العقيدة يصفون القرآن بهذا الوصف، يقولون منه بدأ، أي هو من تكلم به، وإليه يعود، بمعنى أنه سيرفعه في آخر الزمان. ثم قال: والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء، يعني لا ينتهي كلامه، لا ينتهي، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فكلام الله يعني ليس له نهاية ولا نفاد. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق؟ ما هو الإيمان المطلق؟ وهل يزيد وينقص؟ طبعا المؤلف مر معنا في أول أو نعم في ثاني سؤال، في ثاني سؤال عرف لنا الإيمان، عرف لنا الإمام. وهنا يعني ذكر كلمة جديدة في هذا السؤال، قال الإمام المطلق. تمهيدا يعني لشرح يعني هذا القيد، الدين دين الإسلام ثلاث مراتب، الدين يعني فيه ثلاث مراتب يعني ثلاث درجات، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. وهذه المراتب جاءت في حديث جبريل المعروف المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن من جاء بهذه الأركان الخمسة ومعه أصل الإيمان في قلبه، يعني ما كانش منافق، لأن الإنسان قد يأتي بهذه الخمسة وهو منافق والعياذ بالله، هو في قلبه كافر ولكن ينطق الشهادتين، قد يصلي أمام المسلمين، قد يزكي، قد يصوم، ولكن ليس في قلبه ماذا؟ إيمان. إذا من فعل هذه الأركان الخمسة وفي قلبه أصل الإيمان فهو مسلم، فهو مسلم. وقد يكون هذا المسلم نقص الإيمان، يعني ممكن كاين محرمات يديرهم، ممكن كاين واجبات يقصر فيهم، ولكنه مسلم، مسلم. طيب إذا ارتقى الإنسان على هذه الدرجة يصير ماذا؟ مؤمنا، يصير مؤمنا، بمعنى إذا أدى كل الواجبات، أدى كل الواجبات وترك المحرمات مع طبعا مع محافظته على أركان الإسلام السابقة، لأنه طبعا يرتقي من الإسلام إلى الإيمان. طبعا الذي يرتقي من الإسلام إلى الإيمان يعني سيزيد على ما معه من أعمال الإسلام سيزيد. فالمؤمن إذا حافظ كما قلنا على أداء الفرائض وترك المحرمات فإنه يصير بذلك مؤمنا، يولي مؤمن، ودرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، لأن المسلم كما قلنا قد يكون مقصرا عاصيا مفرطا، يترك بعض الواجبات، يفعل بعض المحرمات، إذن فيرتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، إلى درجة الإيمان، ودرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. ولهذا قال الله تعالى كما في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن عندنا درجة الإسلام، فوق درجة الإيمان، ثم بعد ذلك درجة ماذا؟ الإحسان. درجة الإحسان كما جاء في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. إذن هذه هي مراتب الدين، إسلام وإيمان وإحسان. العلماء إذا تكلموا عن معنى الإيمان يفرقون بين الإيمان الذي يكون مقرونا بذكر الإسلام، يعني عندنا بعض النصوص، بعض النصوص سواء في القرآن أو السنة يأتي فيها الإيمان مذكورا وقد ذكر معه الإسلام، مثل حديث جبريل، في حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام ثم الإيمان. إذا الإيمان هنا ما جاش وحده، جاء مع ذكر ماذا؟ الإسلام. فالإيمان في النصوص الشرعية إذا ذكر معه الإسلام فإن الإسلام يفسر حينئذ بالأعمال الظاهرة، نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وأما الإيمان فيطلق حينئذ على الأعمال الباطنة، على أعمال القلب ومعتقدات القلب، الأشياء التي تكون في الباطن. ولهذا في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن ممكن تجينا كلمة الإيمان في نصوص واحدة أخرى ذكرت لوحدها فقط، لم يذكر معها معنى الإسلام، كلمة الإيمان مذكورة لوحدها لم يذكر معها الإسلام، فحينئذ الإيمان، وهذا هو مقصود المؤلف هنا لما قال الإيمان المطلق، يعني المراد بالإيمان المطلق هنا هو الإيمان الذي يذكر وحده ولا يذكر معه الإسلام. فالإيمان إذا ذكر وحده حينئذ يفسر بالأعمال الباطنة والظاهرة جميعا. إذا ذكرت كلمة الإيمان لوحدها لم يذكر معها الإسلام، فحينئذ نقول الإيمان هو مجموع الأعمال الباطنة والظاهرة، فتدخل فيه حتى الأعمال الظاهرة مثل الصلاة. الصلاة من الإيمان ولا لا يا جماعة؟ الصلاة من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فالصلاة من الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا إماطة الأذى عن الطريق هو عمل ظاهر، عمل جوارح، ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. وهكذا الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الإيمان، الجهاد شعبة من شعب الإيمان، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان، الإحسان إلى الجار شعبة من شعب الإيمان، وهكذا. فكلمة الإيمان إذا ذكرت مطلقة لوحدها لم يذكر معها الإسلام، فحينئذ تفسر ماذا؟ تفسر بجميع الدين، سواء الأشياء الباطنة أو الأعمال الظاهرة. ولهذا المؤلف هنا لما قال: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ قال: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله. القلب يا جماعة عنده أعمال، الحب في الله، البغض في الله، هذه من أعمال القلب، الخوف من الله تعالى، التوكل على الله، هذه أعمال القلب. قال: اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح. تأمل هنا، أدخل أعمال الجوارح في الإيمان المطلق. قال: وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. قال: فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته. الإيمان يزيد ولا ما يزيد يا جماعة؟ الإيمان يزيد وينقص. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، حتى ما يكون في القلب من معتقد، حتى العقيدة اللي تكون في قلبك أحيانا تزيد تقوى وأحيانا تضعف. حتى الإيمان الذي يكون في القلب، المعتقد الذي يكون في القلب يزيد وينقص. ما هيش فقط الأعمال، أعمال الإيمان يزيد وتنقص كما سيأتي، بل حتى المعتقد يزيد وينقص. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم ويعتقد بأن الله تعالى يحيي الموتى، صح ولا لا؟ ولكن كما يقول حب يشوف بعينه، لأنه لي يشوف بعينه يا جماعة يزيد الإيمان تاعه ولا ما يزيد؟ يزيد. دوك أنت مثلا نخبرك بشيء ما، والمخبر الذي يخبرك ثقة تامن تصدقه، ولكن لما تشوف بعينك تمن أكثر ولا لا؟ تمن أكثر، تمن أكثر. ليش؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويعلم بأن الله تعالى يحيي الموتى، ولكن أراد أن يرى ذلك بعينيه حتى يزداد إيمانه ويقينه في هذا الباب. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ علاش راك تطلب هذا الشيء؟ ما آمنت؟ قال: بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. يقول سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني، لأنه ليس الخبر كما قلنا كالمعاينة، يعني اللي يكون سمع فقط ليس كمن يرى، فالذي يرى بعينيه يزداد ماذا؟ يقينه، يزداد يقينه. يزداد يقينه. إذن حتى كما قال المؤلف يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. إذن الإيمان يا جماعة، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة على أنه يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات، يزيد بالطاعات، بالعلم. هذا العلم الذي نتعلمه الآن يا جماعة، علم العقيد، يزداد فيه الإيمان، يزداد فيه الإيمان. يعني الإيمان يعني يزيد بالطاعات، كل الطاعات، كل الطاعات، سواء كانت هذه الطاعات يعني ظاهرة أو باطنة. لأن من الأعمال كما قلنا ما هو من أعمال الباطن، من أعمال واعتقادات ونحو ذلك. إذن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بماذا يا جماعة؟ بالمعاصي. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال الثامن، ونختم به إن شاء الله، قال: ما حكم الفاسق الملي؟ ما حكم الفاسق الملي؟ الفاسق معروف، الفاسق هو من خرج عن طاعة الله. كل من يخرج عن طاعة الله يسمى في الشرع فاسقا، كما قال تعالى في قصة يعني آدم لما أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس لم يسجد. قال الله تبارك وتعالى عنه: ففسق عن أمر ربه. ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر الله، لم يطع الله جل وعلا. إذن فكل من خرج عن الطاعة يوصف في الشرع بأنه فاسق. ولكن هذا الذي خرج عن الطاعة، هل معنى أنه بخروجه عن الطاعة يصير كافرا بالله؟ لا. وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه من خلال هذا السؤال والجواب. لأنه كاين طائفة، يعني كاين طائفة اللي هم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج، هؤلاء يرون بأن المسلم الموحد إذا خرج عن الطاعة يصير ماذا؟ كافرا. عندهم مثلا اللي يشرب الخمر واللي كافر مباشرة يصبح ماذا؟ كافرا، إلا أن يعود إلى الإسلام. ولكن عند أهل السنة والجماعة لا، عندنا فاسق ولكنه ملي. وش معناها ملي؟ أي لا يزال على ملة الإسلام، لا يزال على ملة الإسلام. ولهذا يقول المؤلف: ما حكم الفاسق الملي؟ يعني هل هناك فاسق لا يزال على ملة الإسلام؟ الجواب نعم، نعم، قد يكون هناك فاسق ولكنه لا يزال على ملة الإسلام، لا يزال مسلما، لا يزال ماذا؟ موحدا. يقول المؤلف في جواب هذا السؤال، يقول: من كان مؤمنا موحدا، ومؤمنا هنا بمعنى مسلما، لأنه راح يتكلم عن فاسق، والفاسق طبعا ما يكونش في مرتبة الإيمان، ما يكونش مؤمن كامل الإيمان، إذن هو يتكلم هنا عن مسلم موحد. قال: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي. يعني ممكن نجد شخص مسلم موحد، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلي كي يجي رمضان يصوم إلى آخره، ولكنه يصر على بعض المعاصي والكبائر. تجده مثلا والعياذ بالله مثلا يشرب الخمر يصر على ذلك، يتعاطى المخدرات والعياذ بالله ويصر على ذلك، بعضهم تجده يزني ويصر على ذلك ولا يتوب. إذن فهذا مسلم موحد ينطق الشهادتين ويأتي بأعمال الإسلام، شعائر الإسلام من صلاة وغير ذلك، ولكنه مصر على المعاصي، فما حكمه؟ يقول المؤلف: وهو مصر على المعاصي ما هو حكمه؟ قال: فهو مؤمن، ما هوش كافر، هذا مؤمن بمعنى أنه مسلم، لا يزال مسلما. قال: فهو مؤمن. قال: بما معه من الإيمان. لأن هذا الشخص الإيمان ما تنحاش من قلبه كامل، لا، لا يزال معه إيمان، لا يزال معه إيمان. لأن الإيمان يا جماعة كما ذكرنا في السؤال الماضي، الإيمان يزيد وينقص. يعني ممكن ينقص الإيمان في قلب إنسان حتى لا يبقى فيه إلا ذرة، إلا ذرة تامة. يعني أحيانا ينقص الإيمان من القلب ولا يبقى فيه إلا ذرة، ذرة هي أقل جزء، الذرة هي أقل جزء. ما دام الذرة هذه كائنة نقول هذا مسلم، ما دام هذه الذرة كائنة إذا لا يزال هذا الإنسان مسلم. وقتش يقول لإنسان كافر إذا رحت هذه الذرة، حتى الذرة ورحت، فحينئذ يصبح الشخص كافرا والعياذ بالله. إذا فهذا المسلم ما دام في قلبه إيمان، ما دام في قلبه إيمان ولو كان قليلا فهو مسلم، نصفه بأنه مسلم ومؤمن، ناقص الإيمان كما سيأتي. قال فهو مؤمن بما معه من الإيمان. قد يقول قائل وأين الدليل؟ نقول الدليل أدلة كثيرة طبعا، منها قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب مقاتلة المسلم لأخيه المسلم هذه معصية ولا ما هيش معصية؟ هذه من أكبر المعاصي، هذه من أكبر المعاصي، كونك ترفع ماذا سلاحك في وجه أخيك المسلم، هذه معصية من كبائر الذنوب والمعاصي. ومع ذلك وصف الله تعالى أصحاب هذا الفعل بالإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني مع اقتتالهم أثبت لهم ماذا؟ أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. إذا فهذه الآية تدل على أن وقوع المسلم يعني في المعصية لا يخرجه من الإسلام، ولكن يبقى مسلما بما معه من الإسلام والإيمان، ولكن في المقابل يكون فاسقا بما معه ماذا من الذنب والمعصية. نعود إلى كلام المؤلف، قال فهو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما تركه من واجبات الإيمان ناقص الإيمان. يعني هو عنده إيمان بصح الإيمان تاعو ناقص، ولولا ذلك النقص لما أصر على المعصية. قال ناقص الإيمان مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه. قال ومع ذلك لا يخلد في النار، قال ومع ذلك لا يخلد في النار، في نار جهنم. يعني بمعنى أنه إن دخل النار فإنه سيعذب بحسب ما معه من الذنوب والمعاصي، ولكن سيأتي الوقت الذي يخرجه الله تعالى من النار ويدخله الجنة بما معه من التوحيد والإيمان والإسلام. قال ومع ذلك لا يخلد في النار، قال فالإيمان المطلق التام. الإيمان المطلق هنا هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي لا نقص فيه. قال فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، يعني شخص الذي يلقى الله تعالى بإيمان كامل أدى كل الواجبات وترك كل المحرمات هذا يدخله الله تعالى الجنة مباشرة ولا حظ للنار في مثل هذا. ولهذا قال فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، قال والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. يعني الشخص اللي عنده إيمان ناقص يعني ممكن يعذب، ممكن يعذب، ولكن إذا عذب فإنه لا يخلد في نار جهنم. بل حتى يعني هذا العاصي يعني لا نجزم بأنه من أهل النار. يعني كي تشوفوا عاصي مثلا، شخص مثلا يشرب الخمر ولا شخص يزني والعياذ بالله، ما نقولوش هذا 100% في النار، لا. لماذا؟ لأن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني اللي يشرك رب العالمين ما يغفرلوش أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الذنوب اللي هي أقل من الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفرها للعبد، وإن شاء الله تعالى عذب العبد عليها، ولكنه لا يخلده ماذا في نار جهنم، لأن الإيمان الناقص كما قال المؤلف يمنع ماذا من الخلود في النار. هذا يعني ما تيسر يعني ذكره وبيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم، وصحة قربكم أجمعين.